تقدم لنا الكلام على مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ووفقه في أن مدار المواريث على ثلاث آيات من كتاب الله تبارك وتعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآيات الثلاث آيتان في صدر سورة النساء، والآية الثالثة هي آخر آية في سورة النساء، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كل أحكام الفرائض والفروض ترجع إلى هذه الآيات الثلاث والحديث. وميراث الجدة جاء فيه حديث. فالآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيها ميراث الأولاد وإن نزلوا، يشمل البنين والبنات والآباء والأمهات وإن علوا. والآية الثانية في ميراث الزوج من زوجته أو زوجاته، وميراث الزوجة أو الزوجات من زوجهن، وميراث الأخ أو الإخوة لأم. بقي من عدا هؤلاء الإخوة والأخوات والأعمام وبنو الإخوة وبنو الأعمام، والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا، والإخوة وبنوهم وإن نزلوا، في قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالآية الثانية فيها ميراث الزوج والزوجات في صدرها، وفي آخرها ميراث الأخ أو الإخوة لأم. وقد تقدم الكلام على ميراث الآباء والأمهات والبنين والبنات إجمالا، وإلا فسيأتي الإيضاح والبيان تفصيلا إن شاء الله. وتقدم الكلام على ميراث الزوج وأنه يأخذ النصف مع عدم الولد، وميراث الزوجة وأنها تأخذ الربع مع عدم الولد، وأن الزوج يأخذ النصف الربع مع وجود الولد، وأن الزوجة أو الزوجات يأخذن الثمن مع وجود الولد. وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله بالتفصيل في بيان الفروض المقدرة في كتاب الله ومن يأخذها. وموضوع درسنا اليوم في الأخ أو الإخوة لأم. اقرأ الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وإن كان رجل يورث ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وهذا تقدم. نعم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. أولا الآية قوله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة. ما المراد بالكلالة؟ الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، ما يرثه ولد وإن نزل، ولا يرثه والد وإن علا، يعني آباؤه ماتوا قبله وأولاده لا وجود لهم، ماتوا أو ما ولد له ولد، لا ذكر ولا أنثى. فالكلالة هو من لا يرثه ولد ولا والد. أو امرأة كذلك، المرأة يقال لها كلالة إذا لا يرثها والد ولا ولد، والدها وجدها ماتوا قبلها ولا ولد لها، أو لها ولد قد مات أو لا يرث لسبب من الأسباب كاختلاف الدين أو الرق أو السبب في القتل، وله أخ أو أخت. قد يقول قائل ما يدرينا أن المراد بالأخ هذا الأخ لأم؟ نقول أولا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن المراد بالأخ هنا والأخت الأخ لأم. ثانيا قراءة بعض الصحابة جاء في قراءة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وله أخ أو أخت من أم. فلكل واحد منهما يعني سواء كان أخت من أم أو كان أخ من أم فلكل واحد منهما السدس. طيب قد يكون الإخوة من الأم عشرة ثمانية كل واحد يأخذ سدس؟ لا. فإن كانوا أكثر من ذلك أكثر من واحد فإن كانوا الإخوة لأم أكثر من واحد فلهم الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو أكثر من ذلك ذكور أو ذكور وإناث أو إناث فقط هم شركاء في الثلث. قال جل وعلا من بعد وصية يوصى بها أو دين يعني يأخذون الثلث بعد الوصية وبعد الدين إن كان هناك دين على المتوفى. وأجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية وعلى الميراث وهنا أخر ذكر الدين بعد الوصية. فهل الوصية قبل الدين؟ لا. أولا أن العطف بالواو لا يقتضي التقديم ولا التأخير. تقول جاء زيد وعمر محتمل أن عمر الذي هو الأخير هو الذي جاء أول لأن الواو ما تدل على الترتيب بخلاف ما إذا قلت جاء زيد فعمر وهما أن عمر بعد زيد أو جاء زيد ثم عمر وهنا أن عمر جاء بعد زيد. لكن إذا قلت جاء زيد وعمر محتمل أن عمر جاء قبل زيد وهو المتأخر في اللفظ لكن جاء قبله بوقت لأن الواو لا تقتضي الترتيب. ثم إن الوصية تقديمها والله أعلم لأنها تبرع وقد يبخل بها الورثة أو يتضايقون منها أو لا يرضون بها بخلاف الدين فهو في ذمة المتوفى وصاحب الدين يتكلم بلسانه ويطالب بحقه ويصل الحاكم وهكذا ولا يبالي بخلاف الوصية فصاحب الوصية قد يمد يدا قصيرة يقول أعطوني ما أوصى به لي جدي أو ابن عمي أو أخي فقد يتضايقون من الوصية فقدمها الله جل وعلا للاهتمام بها. قال غير مضار انتبه هذه الكلمة ما جاءت في وصية في ميراث الآباء والأبناء ولا جاءت في ميراث الأزواج لأن هذه الوصية قد يحصل فيها مضارة لأن الرجل ما دام ليس له أب ولا جد ولا ابن ولا بنت ميراثه لبني عمه لعصبته البعيدين قد يوصي بوصية يحاول أن يستخلص المال منهم فلا يأخذون ماله. الورثة أبناء عمومة بعيدين وله بنت البنت ما ترث فقد يوصي لها أو يعطيها أو يخفي المال لبنت البنت فحذره الله جل وعلا من المضارة والتحيل على إسقاط حق الورثة وصية من الله والله عليم حليم عليم جل وعلا لا تخفى عليه خافية حليم ما يعاجل بالعقوبة لا يغتر المرء الذي يقع في الإثم ثم يقول وقعت فيما وقعت فيه ولا صار شيء فيغتر فليعلم أن الله حليم لا يعاجل بالعقوبة لكنه قد يؤخر. فهو جل وعلا يمهل ولا يهمل يمهل العبد لعله يتوب لعله يتراجع لعله يندم فكأن لم يحصل شيء التوبة تجب ما كان قبلها لكن إذا استمرأ الإثم ووقع فيه وانغمس فيه ولم يبالي فالله جل وعلا بالمرصاد والله عليم ما يقول هذا خفي على ربي تعالى وتقدس فهو لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لا تخفى عليه خافية جل وعلا عليم حليم ما يعاجل بالعقوبة سبحانه، لأنه إذا أراد العقوبة ما تفوت عليه. ابن آدم إذا أراد أن يعاقب أحد يسارع، يخشى أن يفوت عليه، يبادر. الآن بإمكانه أن يعاقب، لكن يخشى أنه بعد يوم أو شهر أو سنة ما يستطيع أن يعاقب فيبادر. والله جل وعلا لا يفوت عليه شيء، الخلق كلهم في قبضته ويعلم أحوالهم جل وعلا. فهو يمهل ولا يهمل، فلا يغتر العبد بإمهال الله جل وعلا له. إذن ولد الأم إذا كان واحد يأخذ السدس، ولميراث السدس شروط ما يأخذه مباشرة، بل لا بد من شروط ستأتي في باب من يأخذ السدس. والسدس فرض سبعة من العدد، فهم يشترك، يعني ولد الأم واحد من سبعة أصناف يأخذون السدس. فولد الأم يأخذ السدس إذا كان واحد، وإذا كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. اثنان يأخذون الثلث، عشرة يأخذون الثلث، ذكور يأخذون الثلث، إناث يأخذون الثلث، ذكور وإناث يأخذون الثلث، ذكرهم وأنثاهم سواء. ولهم الإخوة لأم لميراثهم مزايا ما توجد في غيرهم من الورثة، يأتي تفصيلها في ميراث الثلث وفي ميراث السدس، لأن الثلث يأخذه اثنان من ولد الأم فأكثر، والسدس يأخذه واحد من ولد الأم فقط، وهو لا يرث مع الأصول ولا مع الفروع، لأن الله جل وعلا قال وإن كان رجل يورث كلالة، يعني إذا وجد أب أو جد وإن علا فلا يرث ولد الأم، إذا وجد ابن وإن نزل أو بنت ابن وإن نزل أبوها فلا يأخذ ولد الأم شيئا، يحجب بالأصول الوارثين وكما يحجب بالفروع الوارثين. دون الفروع غير الوارثين فلا يمنعون ولد الأم من الميراث، وكذلك الأصول غير الوارثين لا يمنعون ولد الأم من الميراث. فمثلا أبو الأب يمنع ولد الأم من الميراث، ويفضل ابنه الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. لكن أبو الأم من الأصول هل يمنع ولد الأم من الميراث؟ لا، لأن أبو الأم ما يرث هو نفسه. والفروع الوارثون يمنعون ولد الأم من الميراث، الفروع غير الوارثين لا يمنعون ولد الأم من الميراث. فمثلا ابن ابن ابن وإن نزل يمنع ولد الأم من الميراث، بنت تمنع ولد الأم من الميراث، بنت ابن وإن نزل أبوها تمنع ولد الأم من الميراث، لكن بنت بنت ما تمنع ولد الأم من الميراث، لأن هذه من الفروع غير الوارثين، وغير الوارثين وجودهم كعدمهم ما يمنعون الوارث. وهذا التفصيل سيأتي إن شاء الله في باب ميراث من يأخذ الثلث ومن يأخذ السدس، ومسائله كلها تأتي هناك. اقسم هلك هالك عن أخ لأم وعم، هل العم يمنع ولد الأم من الميراث؟ لا، المسألة من ستة، لولد الأم السدس والباقي للعم. ويقال في الفرائض ولد الأم، ولا يقال ولد أب، لأن ولد الأم ولد ذكر كان أو أنثى كل واحد، لكن الإخوة لأب أو الإخوة الشقة لازم يميزوا، يقال أخ شقيق أخت شقيقة، أخ لأب أخت لأب يميز، لكن الأخ لأم يقال ولد أم، سواء كان ذكر أو أنثى أو خنثى كل واحد ولد أم. فما يقال في الفرائض ولد، وإنما يقال ابن أو بنت أو أخ أو أخت، إلا ولد الأم فيقال ولد أم. تسأل تقول ذكر أو أنثى، يقول لا يهمك، ولد أم ميراث واحد، ذكر أو أنثى أو خنثى ما يختلف. هلك هالك عن بنت وأخ لأم وجدة، بنت وأخ لأم وجدة، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد، وهل للأخ لأم شيء؟ لا، ما يرث. من الذي حجبه؟ البنت، ما يرث، لأن هذا الميت ليس بكلالة، له فرع وارث، له بنت، وولد الأم ما يرث مع البنت. هلك هالك عن بنت ابن وعم وأخ لأم. بنت ابن وأخ لأم وعم. بنت ابن وأخ لأم وعم. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد، وللعم الباقي ما نقول النصف لأنه تعصيب، الباقي تعصيبها، والأخ لأم ما له شيء. من الذي أسقطه؟ البنت، لأن من خلف بنت وارثة فإنها تسقط الأخ لأم. هلك هالك عن بنت بنت وأخ لأم وعم. المسألة من ستة، مسألة من ستة. بنت البنت لها شيء؟ لا، هذه من ذوي الأرحام. للأخ لأم السدس واحد، وللعم الباقي تعصيبا. بنت الابن أسقطت الأخ لأم لأنها وارثة. بنت البنت من الفروع لكن ما أسقطت الأخ لأم لأنها غير وارثة، ما ترث. هلك هالك عن جدة وأخ لأم هو ابن عم. أخ لأم وابن عم وجدة. المسألة من ستة، للجدة السدس وللأخ لأم السدس ميراث، وله الباقي تعصيبا لكونه ابن عم، فله خمسة وللجدة واحد السدس. الأخ لأم يجمع بين ميراثين، ميراث بكونه أخ لأم وميراث بكونه ابن عم معصب. هلك هالك عن جد وأخ لأم. المال للجد ويسقط الأخ لأم، لأن قلنا الإخوة لأم يسقطون بالأصول الآباء والأجداد. هلك هالك عن أب لأم. أب لأم جد من قبل الأم. وزوج وأخ لأم. وأب الأم هذا هو عم لأب، أبو أم عم لأبي المتوفى. وأخ لأم وهو هناك أبو الأم جمع بين الأمرين، جد من قبل الأم وعم لأب وأخ لأم. اتق الله فيهم، لا تظلم أحدا منهم. من قطع ميراث وارث قطع الله إرثه من الجنة، وإن كان حديث مهم قوي. نعم، من يقسم؟ المسألة من ستة، للأخ لأم السدس واحد، والباقي للأب أب الأم بكونه عم أب. وبكونه عم أب ما أسقط الأخ لأم، ما أسقطه لأنه ورث بكونه عم لأب، وأما كونه أب لأم فهما يرث، فلذا ما اعتبرناه من الأصول وإنما اعتبرناه من الحواشي من الأعمام وإن علوا. هذا عم أب، عم لأب وأب لأم في آن واحد يصلح، كأن يكون الرجل تزوج ابنة عمه. هلك هالك عن جدة وأخ لأم. جدة إن عم الزوج معروف نصيب والنصف ما يحتاج، إنما الخلاف في هذا أب لأم وهو في نفس الوقت عم لأب، فهو يرث بكون عم لأب تعصيبا ولا يرث بكونه أبا لأم. نعم، هلك هالك عن جدة وأخ لأم وابن عم. المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد، والباقي للعم تعصيبا. الجدة ما تحرم الأخ لأم من الميراث؟ لا، لأن قلنا الأصول من الآباء، ما قلنا الأصول مطلقة. الأم نفسها ما تمنع ولدها من الميراث، ترث هي وإياه، وهذه مما يختص به ولد الأم أنه يرث مع من أدلى به، ويرث بأنثى وأدلى بأنثى وورث. فالجدة والأم ما تمنع ولد الأم من الميراث، وإنما الذي يمنع ولد الأم من الميراث هو الأب، والجد من قبل الأب وإن علا، والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا. هلك هالك عن أخ لأم هو ابن عم ومعتق. أخ لأم هو ابن عم ومعتق. المال للأخ لأم ولا يأخذ المعتق شيئا، لأن الأخ لأم يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا، ويسقط المعتق لوجود عصبة أقرب منه. لكن إذا كان أخ لأم فقط وليس عاصب ومعتق، فالأخ لأم يأخذ السدس والباقي للمعتق تعصيبا. هلك هالك عن أم وأخوين لأم. ستة للأم السدس لوجود الأخوين لأم لوجود ولديها، أدلوا بها وحجبوها من الثلث إلى السدس، وللولدين لأم الثلث اثنان، والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم فقط، أختين شقيقتين وأختين لأم. المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللأختين لأم من الثلث واحد، تصح من ستة، تضرب برؤوس الأختين لأم اثنين تصح من ستة، للأختين الشقيقتين أربعة، وللأختين لأم اثنان، لكل واحدة منهما واحد. هلك هالك عن أب وأختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم، أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم وأب موجود، المال الأب، وهؤلاء كلهم لا يرثون معه، يحجبهم، يحجب الإخوة والأخوات لأب أو أشقة أو لأم، كلهم محجوبون بالأب. أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم وجد. جد أولا، الجد يحجب الأختين لأم، يستريحون منها، ليس لهن ميراث مع الجد، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. ثم تأتي مسألة المشركة بين الأخوات وبين الجد، ينظر الأحظ للجد إذا استشارك فانصح له، وفي هذه الحال يأخذ إن أخذ الثلث يستوي له الثلث والمقاسمة، لأن الأخوات الشقيقات سيعدان عليه الأخوات لأب فيكون أربع وهو بمثابة رأسين، فيكون له الثلث متساوي له المقاسمة أو ثلث المال إذا لم يوجد صاحب فرض كما سيأتي إن شاء الله. هلك هالك عن ابن وسبع أخوات لأم، المال لابن الابن النازل وليس للأخوات لأم من شيء، لأنه يسقطهن الفرع الوارث. هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وبنتي بنت وأختين لأم، بنتين وبنتي ابن وبنتي بنت وأختين لأم وأختين شقيقتين، كمل بهن. المسألة من ثلاثة، للأختين للبنتين الثلثان اثنان، وليس للبنتي الابن ولا لبنتي البنت شيء، والباقي واحد تأخذه الأخوات الشقيقات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.